إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع جبريل عليه السلام، وهو يعلمنا من آداب طالب العلم ويعلمنا من أمر ديننا، بل يعلمنا ديننا كله عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستخبر وهو يعلم، ولكنه يعلم الأمة الإسلامية بدينها وبقواعد دينها وأسس دينها، حيث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه بأركان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان فأجابه بأركان الإيمان بأهم ما في الإيمان. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ليس تعريف الإيمان، ولكنه قد بين الإيمان بأركانه وقواعده وأسسه، وقد بينت قبل ذلك أن الركن هو لما أقول هذه أركان الإيمان، وما الفائدة أن أقول أن هذه أركان الإيمان؟ أنا أسأل الإخوة طلبة العلم، لما أقول أركان الإيمان؟ لما؟ ما الفائدة؟ يعني ما أقول عندما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لا يعرفه بأنه الإيمان، بل عرفه بأنه أركان الإيمان. أحسنت، ما يبنى عليه غيره. طيب، أنت اللي أدخلت نفسك في ذلك، هات لنا الإصطلاح. يا ربي، شفت أنت وين رحت؟ أنت تعمي علينا، جبت الاثنين. عارف الركن أصلا له ستة تعريف في اللغة، جبت اثنين منهم الآن وبتقول إن ده الركن في الإصطلاح؟ لا لا لا شك. أحسنت، هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم. طب ما الفائدة أن أقول أركان الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما الفائدة أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بأركانه وقواعده وأسسه؟ انتفى به؟ يعني معنى ذلك أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه هي أسس الإيمان، الأعمدة التي بني عليها الإيمان. إذا انتفى عمود، يعني الأعمدة لو انتفت كلها يحصل الهدم ولا؟ عندنا بقى في القواعد الهندسية هنا في هذا الحديث عمود واحد من هذه الأعمدة الستة انتهى الأمر، مع أن دي هندسيا، لا هندسيا يختل البناء، لكن هنا بالذات كل عمود من هذه الأعمدة ركن بذاته ينهدم الدين يعني بانتفائه. فمعنى نفسه يقول له أن تؤمن بالله وملائكته، إذ أنك إذا أمنت بالله ثم لم تؤمن بالملائكة فلست بمؤمن، إذا أمنت بالله فأنت مؤمن، ثم آمن بالملائكة، فإن لم يؤمن بالملائكة فليس بمؤمن، والكتب إن لم يؤمن بها فليس بمؤمن كما سنبين. إذن معنى الإنسان يبين له الأركان، يعني هذه الأركان إن لم يأتي بها المرء ولم يؤمن بها كلية حتى القدر فيكفر ولا يدخل دائرة الإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكته. عالم الملائكة عالم عجيب، عالم لطيف، عالم الملائكة قد وصفهم الله بأنهم كرام طررة. فالملائكة أفضل صديق وأفضل رفيق وأفضل معين وأفضل مرشد للإنسان. فعالم الملائكة من سمت روحه وعلى إيمانه طلق البشر وزهد في نفسه قبل أن يزهد في البشر، ثم ما خالل وما صادق إلا الملائكة. خلقهم الله من نور، مادة خلق الملائكة، أو نقول أصل الملائكة مشتقة من مألة يعني الرسالة، فسموا الملائكة بذلك لأنهم يبلغون رسالة الله جل وعلا للرسول البشري. وذلك ترى السفير الملكي أو الرسول الملكي عليه السلام جبريل يأخذ ما يوحي إليه به الله جل وعلا فينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغ رسالات ربه جل في علاه، فهي أصلها مشتقة من الرسالة. هذا معنى الملائكة، سموا بذلك لأنهم يبلغون رسالات الله جل في علاه. مادة خلق هؤلاء الملائكة هو النور، كما في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الملائكة من نور. لك أن تتخيل خلق الله خلقا من نور، هذا النور فكيف يكون عظمه؟ كيف يكون خلقه؟ كيف يكون خلقه؟ فالله جل وعلا خلق الملائكة من نور، فما ألطف ما يكون هؤلاء من عظم خلقه، من عظم خلق، من عظم يعني دين وتعبد لله جل وعلا. في علاء، فخلقهم الله من نور وأبصارنا لا تستطيع رؤية هذا النور لأن الطاقة البشرية لا تستطيع ذلك، بل الذي هو أقل منه النار لا نستطيع أن نرى الجن كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالملائكة أقوى من الجن فلا يستطيع الإنسان البشري أن يراهم. وما أحد رأى ملكا على صورته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين على صورته، وإلا بعض الصحابة الذين كانت الملائكة تأتي فتسلم عليهم، وهو عمران ابن حسين رضي الله عنه من قمة توكله على الله، من قمة تفويضه لكل أموره لله، من قمة تركيزه في الذي فوق العرش يدبر الأمر، يرفع أقواما ويخفض آخرين، بيده الميزان يعطي ويمنع يحيي ويميت، من تدبره في قدرة الله جل في علاه، من قمة توكله على الله جاءت الملائكة لقوة إيمانه تصافحه في الطرقات، حتى أنه قال فلما اكتويت، العلاج بالكي بالنار، فلما اكتويت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول علاج أمتي في شرطة محجم أو شربة عسل أو كي، وقال وأكره الكي، فلما اكتوى عمران امتنعت الملائكة عن سلام عليه، لما؟ لأن الكي كأنه في نوع من قطح في التوكل. قال فلما انتهيت عادت الملائكة تسلم علي مرة ثانية. الغرض المقصود لا تستطيع القوى البشرية رؤية الملائكة. إذا مادة الخلق من نور، خلقهم الله من نور، وهم أول الخلق، يعني هم قبل الجن وهم قبل الإنس، فخلقهم الله قبل الجن وقبل الإنس، خلقهم لمهمة عظيمة للتعبد لله جل في علاه. الإيمان بهم أن تؤمن بوجودهم، أن تؤمن بتعبدهم لله جل في علاه، أن تحبهم في الله، أن تحاول قدر إمكانك أن تقترب من الأمكنة التي يعيشون فيها كما سنبين، وتؤمن بأسماء الملائكة التي ذكرهم الله جل في علاه، وأيضا الخامسة ألا تسيء إلى الملائكة، وسنبين كيف يسيء العبد إلى الملائكة ولا بئس الإساءة. أقول نؤمن بأسماء الملائكة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه بوظائف هؤلاء الملائكة، منها أولا جبريل عليه السلام وهو أرفع الملائكة قدرا وأشرفهم منزلة عند الله جل في علاه، ولذلك ترى الألقاب كانت تنهال على وصف جبريل عليه السلام. قال الله تعالى اقتل من كان عدوا لجبريل، فسمه تصريحا في كتابه بأنه جبريل، وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم صرح به في أكثر من موضع، قال هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، وقال رأيت جبريل كما نقل عنه ابن مسعود مرتين على خلقته مرتين، قال وجدته يجلس على كرسيه في السماء ورجلاه في الأرض، أو قال رأيته يسد الأفق له 600 جناح. فجبريل عليه السلام خلق من خلق الله من الملائكة، سماه الله وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا جزما وجوبا أن نؤمن بأن هناك ملك، هذا الملك يدعى في الملأ الأعلى جبريل، وأن له 600 جناح. ما هي وظيفته؟ بينها الله جل وعلا وبينها رسوله أنه الرسول الملكي الرسول الأمين. انظر جبريل ما سماه الله جل وعلا الرسول الأمين، سماه الله جل وعلا الرسول الكريم، سماه الله جل في علاه الروح. فقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، وقال جل وعلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال جل في علاه بل نزله روح القدس من ربك بالحق فسماه روح القدس، وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه بيانة لرفعة مكانة هذا الملك الكريم. وظيفته كما قلت أنه ينزل بالوحي، يسمع الوحي من الله جل وعلا فينزل به إلى الرسول البشري. لك كلام ورقة بن نوفل يبين لك ذلك، عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم مذعورا وأخذته خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ابن عمه ورقة بن نوفل، فقال ورقة بعدما استمع وصف رسول الله سلم قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى. إذن فجبريل عليه السلام هو المختص بكل نبي من الأنبياء، ينزل بالوحي فيوحي إلى الرسول البشري ليبلغ رسالات الله جل في علاه. ولا نعم الرسالة ولا نعم الوظيفة، إذ هي أشرف الوظائف، لأنه يأتي بالشرائع ثم بعد ذلك ينزل بها إلى الرسول البشري ليبلغ الأمر البشرية فيعم الخير عليهم. اليهود كانوا أعدى أعداء الخلق لجبريل، وما أدري يعني هل هي عداوة للبشر أم هي عداوة للملائكة، فكانت العداوة شديدة جدا بين بني إسرائيل وبين جبريل، كانوا يقولون جبريل هذا ينزل بالأوامر والنواه، لأنهم ما يريدون أن يسمعوا ويطيعوا لله لله في أولاه، لكن كانوا يحبون دائما ميكائيل، يقولون ميكائيل هو ملاك الرحمة كما سنبين. الغرض المقصود فأنزل الله جل في أولاه رادا عليهم كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل إلى آخر، فإن الله عدو للكافرين. الملك الثاني ميكائيل أيضا صرح الله باسمه وصرح رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما تصريحه باسمه قال الله تعالى كل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فصرح باسم ميكائيل اللي هو ميكال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرح باسم ميكائيل ويقول اللهم رب جبريل ورب ميكائيل، وهذا في دعاء قيام الليل، فهذا تصريح بأن هناك ملك يسمى ميكائيل. وظيفة هذا الملك عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه موكل بالقطر، وذلك هم كانوا يحبونه جدا. ليش؟ لأن حياة الزرع وحياة النبات بالمطر، وهو كان موكلا بالمطر. وكل ملك له أعوان من الملائكة يسوقون السحاب، والذين يعني حتى ابن كثير يقول وهذه استأنس فيها فقط أنه يقول الرعد هذا صوت الملك الذي يسوق السحاب، فالغرض المقصود أن كل ملك له ملائكة أيضا تعينه على ذلك. وقد وردت بعض الآثار أن ميكائيل عندما خلق الله النار ما رؤي بعد ذلك ضاحكا ولا مبتسما، خشية فرقا من الله، خشية أن يلقيه الله في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. هذا ملك وله حق، حق له ذلك لأنه رأى من قوة الله وعظمة الله وجبروت الله وقوة الله سبحانه جل في علاه. والثالث الذي صرح باسمه من السنة إسرافيل، فإسرافيل أيضا من الملائكة التي صرحت السنة باسمه، فتؤمن أن هناك ملك يدعى إسرافيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فصرح باسم إسرافيل. ما وظيفة إسرافيل؟ بيّنت آثار أن إسرافيل هو الذي التقم القرن، يعني النفخ في الصور سيكون من إسرافيل، هو الذي وكله الله جل وعلا، هو التقم القرن الآن، الصور هو في فمه، الصور في فمه، يعني تعلموا أن الساعة أقرب من أحدنا مشيت نعله، فالساعة قريبة قريبة جدا، لأنه التقم القرن. النبي صلى الله عليه وسلم في القرون الأولى يقول كيف أنعم وصاحب القرن، يقصد به إسرافيل، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أن يؤذن له. هذه فيها دلالة على أن الساعة على قرب وهي قريبة جدا من أحدنا، نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا للصالحات. فوظيفة إسرافيل أنه ينفخ الصور. والملك الرابع خازن النار، وخازن النار ذكر الله جل وعلا باسمه عندما قال عن الكافرين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا لطيفة في هذا الذي ذكره الله جل وعلا نقلا عن أهل الكفر، أريد طالب علم يمحص النظر في هذه الآية فيقول ما هي اللطيفة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ترفق عند الطلب، هذه واحد لطيفة. تمنوا الموت، يعني دلالة على أن الموت ولي تمنوا ليست التأبيد. هذه جيدة أيضا، لطيفة ثالثة ما دعوا الله مباشرة، اسم مالك، نعم تمنوا الموت. الله أكبر، لفد فوق، وهذه التي أريدها، سأموت حتى تأتي. ماذا قالهم بنو إسرائيل؟ إبليس فرعون ماذا أخذ عليه؟ قال آمنت بالذي إيه آمنت به بنو، ما قال آمنت بربي، ما نسب الربوبية لنفسي. هؤلاء أيضا وهم في العذاب وهم رأوا قدرة الله جل وعلا أيضا ما يقولون لينجينا ربنا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربنا، لا ما قالوا ربنا، قالوا ربك، ينسبون الربوبية لمالك، يعني كأنهم بالإشارة كما قال الله تعالى لا يعترفون بربوبية الله جل وعلا. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك فرعون بعدما رأى الموت حتى ما قال، يعني بعضهم حتى يقول ما قال آمنت بربي، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وأضاف الربوبية لمالك ولم يعني يضف واحد منهم الربوبية له. الغرض المقصود أن مالك أيضا خازن النار، فنؤمن أن هناك ملك يدعى مالك وهو خازن النار. طبعا خازن النار كما سنبين فيه غلظة وشدة لا تعهد ولا تعرف ولم تسمع بها أذن ولم ترى بها عين، كما سنبين في قوة الملائكة. الرابع عزرائيل، وهذا ملك يدعى ملك الموت، يأتي بغتة على الإنسان ومعه ملائكة يعاونونه، لكن أنا سأموت، أحمد الفلاحي وسامر وعبد الملك ثلاثة، يعني أنا يدي عليهم الآن يمتى هم يسوؤوني صبرا. عزرائيل وعبد الملك انا اريد الان مسألة تتقوا الله ربكم. عزرائيل هذا يسمى ملك الموت، يسمى عزرائيل، طيب ليش انتم نائمون؟ طيب من الذي انكر في القلب برضه ما تطرب؟ هو مثلا هذه من الاسرائيليات، عزرائيل هذا ليس اسما من اسماء الملائكة، هذه من الاسرائيليات التي لابد ان لا نؤمن بها، لكن هو ملك الموت كما ذكر الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فليس له اسم كما يزعم بنو إسرائيل. فهذه إسرائيليات لا نصدق ولا نكذب، ونحن مع آيات ربنا أنه ملك الموت وله أعوان أيضا يسحبون الروح. والرضوان خازن الجنة، وردت بعض الآثار باسمه أنه خازن الجنة يسمى أو يدعى رضوان. قوة الملائكة كما قلنا ألطف الناس، الآن نقول أحسن الخلق خلقا وأحسن الخلق خلقا وأعظمهم قوة وبطشا، فالملائكة أعظم خلق الله خلقا. فإن الملك كما قال الله تعالى الحمد لله فاضل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فالملائكة ملك له جناحان وملك له ثلاث وملك له أربعة أجنحة، وأيضا وصل بملك أنه له 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل وله 600 جناح وكل جناح يسد الأفق، قال وجدته أو رأيته سد الأفق، فهم أعظم الناس خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه لعاتقه مسيرة 700 عام. انظر يخفق الطير 700 سنة يطير من شحمة الأذن إلى العاتق، فما بال باقي الجسد. هذه من قوة الملك. في رواية أخرى صحت في الطبراني في سنة صحيح قال رجلاه في الأرض السفلى، يعني حامل العرش هذا رجلاه في الأرض السفلى، انظر بقى 7 في الأرض السفلى وبين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لك أن تتخيل قوة هذا الملك. خذ ما يعني يقوي قلبك ويقوي إيمانك وتعلم أن النصر في لحظة واحدة تأتي صيحة من الملك تهدم الدنيا بمن فيها. انظروا إلى أقوام قد كفروا بالله وعتوا وبغوا وتكبروا، ما الذي حدث لهم؟ أرسل الله ملكا فأخذتهم، قال الله تعالى فأخذتهم الصيحة، ويقول بعض المفسرين إن الصيحة صيحة ملك، يعني ملك يصيح صيحة واحدة كالرعد فتأخذ بقلوب الناس بل وتأخذ بأفئدة الناس وأرواح الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة قال صوته يرعب الكفار. من هو؟ ها؟ من؟ ها القعقاع صح؟ ها؟ لا القعقاع، القعقاع ده فيه ثلاثة، وواحد منهم قال صوته يعني صوته يرعب الكافرين والعياذ بالله. تنظر رجل مؤمن صوته يرعب الكافرين، ملك واحد لا نووية ولا ذرية ولا كيماوية، صيحة واحدة يأتي عليها سافلها من قوة الملك. فانظر بقى يعني إذا عدد الله المؤمنين بالملائكة كما سنبين، فقوة الملك عظيمة جدا. إن الله جل وعلا لما غضب على قوم لوط بعث إليهم بجبريل عليه السلام فأخذهم على جناحه فبلغ بهم إلى السماء وقلبهم، وكل منهم تطير رأسه عن جسده. الغرض المقصود ملك بجناح واحد من 600 جناح قد دمر قرية بما فيها ومن عليها ومن فيها، فقوة الملك عظيمة جدا، كفى بأن صيحة واحدة تهدم قرية كاملة. أعظم الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، فيهم ما يتمناه المرء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كلهم، وقال دعه فإن الحياء من الإيمان، والحياء هو خلق الملائكة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أبو بكر ودخل عليه عمر ثم دخل عليه عثمان فاستوى جالسا وغطى فخذه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان فاستويت قاعدة أو جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فأفضل خلق عند الملائكة الذي لا بد أن يتمثل به البشر هو خلق الحياء. ولذلك ترى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أمثل الناس استحياء من الملائكة، ما كان أحدهم يدخل يغتسل في طوء، كان كل منهم يدخل حتى لا يرى عورته ولا يرى الملك عورته. وورد يعني نستأنف بهذه الأثار، ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أراد الخلاء استأذن الملكين، قال أستأذنكما في الدخول ليقضي حاجته، وكان إذا دخل يغتسل عثمان دخل في ظلام حالك حتى لا ينظر إلى عورته، لا ينظر هو ولا يعني حياء من الملائكة أن تنظر إلى عورته. وكان إذا أراد أن يجامع أهله، وهذا أقول من الحياء أن الرجل لا بد إذا أراد أن يجامع أهله أن يعني يستر نفسه ويسترها، ولا أقول وجوبا لكن أقول حياء. ألا أما رأيت أن جبريل عليه السلام وقف خارجا واستحيا من رسول الله وأن عائشة معه في ملحفته؟ استحيا حياء، حياء الملائكة، فهم أحسن الناس خلقا أو أعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. اللهم ارزقنا هذا الخلق. فواجبنا نحو هؤلاء الملائكة أن نستحي من الملائكة فلا نؤذي الملائكة، يعني لا تجلس تتكلم بكلام فاحش ولا بذيء لأنها تستحي من ذلك الملائكة. أيضا إذا جلست وحدك فلا تجلس عاريا حتى تستحي الملائكة منك. إن أردت أهلك فلا بد أن تستر عليك وعليها حتى لا تستحي الملائكة مما تفعل. وإن اغتسلت فمن السنة والمستحب أن تغتسل وعليك إزارك كما قرر ذلك أئمتنا أن هذا من الحياء الذي لا بد أن يتمثل له البشر متمثلين في خلق الحياء الذي عند الملائكة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. الملائكة أشد الناس خوفا من الله جل في علاه، وهذا لا غرو ولا عجب على ذلك، فإن الملائكة يشاهدون عظيم خلق الله جل في علاه، يشاهدون قدرة الله، قوة الله، جبروت الله سبحانه وتعالى، كما في الطبراني بسند صحيح وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يأمر بالوحي تكلم بالوحي، قال فأخذت السماوات منه رجفة رعدة خوفا وفرقا، السماوات الجمادات، فما بالك بالذين تختلع قلوبهم. أما الملائكة فيضربون بأجنحتهم خضعانا لصوت الله جل في علاه ثم يخرون سجدا، فلا يكشف عن واحد منهم إلا جبريل فيرفع رأسه أولا ثم يقال ماذا قال ربكم يقولون الحق، فهم أشد الناس خوفا وفرقا من الله جل في علاه. أما رأيت قول الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخشون على أنفسهم من العذاب الشديد. وأشد الخلق تعبدا هم الملائكة، هم يصلون، انظروا يا لها والله يا لها من مقارنة، إن صلاة البشر كصلاة الملائكة، إن حج البشر كحج الملائكة، إن خوف البشر لو ارتقى المرء بنفسه لكان مثل الملائكة، وكفى بالبشر فخرا أن يباء بمثل هذا المخلوق الملائكة، مع أن الملائكة لا يفترون عن تسبيح الله جل في علاه. الغرض المقصود شد الخلق تعبدا هم الملائكة يسبحون ربهم، والتسبيح أفضل الذكر. لما التسبيح أفضل الذكر؟ أصبت أصلا، لما التسبيح أفضل الذكر؟ في إيش؟ كيف؟ أيوة أحسن، ليش تنزيه؟ تنزيه عن النقص والعيب، يعني كأنه ينسب الكمالات كلها لله جل في علاه وينزه الله عن كل النقائص. ولذلك ترى الملائكة يسبحون كما وصف الله جل في علاه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تسبيح يلهمون التسبيح كما نلهم نحن التنفس، يلهمون التسبيح لا يفترون ليل نهار يسبحون لربهم جل في علاه ولا يستكبرون عن عبادته. أيضا يصلون كما نصلي، والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام هو الذي علم النبي كيف يصلي، هو الذي أما بالنبي فبين له الأوقات وبين له كيف الركوع كيف الرفع كيف السجود، وقال هذه صلاة أمتك، أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بين هذا الوقت وهذا الوقت. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها، أطت السماء وحق لها أن تأيض، ما من موضع شب إلا وفيه ملك ساجد أو ملك قائم، فكل منهم يركع ويسجد يتذلل لربه جل في علاه. أيضا نحن لنا الشرف العظيم أننا نصطف كما تصطف الملائكة، والبل والسفهاء يضيعون هذه الفضيلة، يتمثلون بالشياطين ويتركون التمثل بالملائكة، فإن الذي يجعل الفرج بينه وبين زميله أو أخيه الذي يصلي بجانبه هو يتمثل بالشيطان لا يتمثل بالملك، والذي لا يساوي الصفوف ولا يصطف كما تصطف الملائكة يتمثل بالشياطين. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الفرج قال لهم ما لي أراهم، صغار الشياطين كالخلف بينكم، يعني صغار الغنم بينكم، الشيطان الصغير أحفاد الشياطين يكونون بين الفرج، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صد الفرج، أو قال صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفع الله بها درجة وبنى له قصرا في الجنة، بسند صحيح هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الملائكة تصطف، ولذلك استدار لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اصطفوا كما تصطف الملائكة، أو صفوا كما تصف الملائكة. قالوا وكيف يصطفون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصف الأول فالأول، ويسدون عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام يسدون الفرج، فكانوا يتمون الصف الأول فالأول، فهم يصلون لله جل في علاه ويصطفون كما نصطف. وأيضا هم يحجون، يعني ليست مسألة الحج فريدة للبشر، لا، هذه المسألة أيضا وهذه العبادة الجليلة للملائكة يتعبدون لله بها. انظروا في كل بيت أو في كل سماء من هذه السماوات السبع فيها بيت يتعبدون لله به، يطوفون كما يطوف البشر، فنحن نتمثل بما يفعلون، كأن الإنسان عند عبادته قلبه معلق بهؤلاء وبجسده مع البشر. ولذلك قلت من نحص النظر قال خير صديق وخير معين وخير مرشد هو الملك، يتمثل بفعل الملك قدر إمكانه لأنه أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كما في الصحيح رفع له البيت المعمور، فوجد أن في البيت المعمور يدخله 70,000 ملك يطوفون حوله كما نطوف أشواط، يطوفون حوله لا يرجعون له إلى يوم القيامة. كان علي بن أبي طالب كما ورد عنه في سنن صحيح يقول البيت المعمور حيال الكعبة، يعني لو سقط سقط على الكعبة. الخط المستقيم بين الكعبة وبين البيت المعمور تراه مستقيما ما يعوج، فالبيت المعمور فوق الكعبة. يطوفون حوله في كل يوم يدخل 70,000 ملك يطوفون بهذا البيت. هم يحجون كما نحج والفارق بعيد، لأنهم يفعلون ذلك بطهارة ورفعة في العبادة، ونحن نلهو والعياذ بالله ولا نتدبر في عباداتنا. خير صديق وخير معين هم الملائكة. الملائكة يحبون البشر، يحبون صنفين من البشر، أو هم يحبون البشر المؤمنين جميعا، وحبهم أشد لصنفين من البشر، للعلماء وللمجاهدين. والملائكة لا يحومون ولا يطوفون ولا يرافقون إلا الصنفين الاثنين. يعني ترى أكثر الملائكة يلازمون العلماء ويلازمون المجاهدين. وذلك ذكرت كثيرا أن أفضل البشر على الإطلاق صنفان من البشر، العلماء والمجاهدون. وإليكم الدليل على ذلك، إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم. هؤلاء ما لهم وظيفة غير أن يجوبون الأرض وربوع الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ينظرون أين حلق العلم، أين حلق الذكر، فيحفون حلق الذكر وحلق العلم، يلتمسون البركة ويسعدون إلى الله جل في علاه، يكتبون أسامي من كانوا يعني يجلسون في هذه الجلسة وينقلون الطلبات لله جل في علاه، كما في الصحيحين أن الملائكة يحفون حلق الذكر فيكتبون فيسعدون إلى الله جل وعلا فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقولون يحمدونك ويسبحونك ويهللونك يكبرونك. ثم بعد ذلك يقول ملك من الملائكة بعدما يفوزون بمغفرة الله إن فلانا جاء وما يقصد الحلقة، ما يقصد حلقة الذكر ولا العلم، يقصد مصلحة. فيقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا أشقى بهم جليسهم. وانظروا إلى التفاف الملائكة حول العالم وحول المجاهد كما سأبين. أما حول العالم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. وفي رواية أخرى سر صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. فانظروا الملائكة الآن يعني يحتفون بمن، يدعون لمن، يستغفرون لمن. أشد الاستغفار أكثر الالتفاف حول العلماء وطلبة العلم وحول المجاهدين. أيضا المجاهدون لهم نصيب عليه من قرب الملائكة من المجاهدين. قال الله تعالى وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظروا الملك يلازم المجاهد في سبيل الله الذي يعلو بكلمة الله جل في علاه يريد أن تقدمه تحت الراية الشريفة. قلب المؤمن أولا فيأتي للمجاهد فيثبت قلبه، إذ المسألة مسألة القتال هذه مسألة رعب شجاعة أو جبن، فالجبان تراه ما يستطيع أن يقاتل. قال الله تعالى مبينا جبن أهل الكفر لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، أو لما لأن الله أرعب قلوبهم وقلوبهم مفزعة. أما أهل الإيمان فالملائكة تأتي تثبت أهل الإيمان، إني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالوظيفة الأخرى أن الملائكة ترعب أهل الكفر وترعب قلوب أهل الكفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب. هذه دلالة على أن هذه الأمة الخيرية غير طالما النص لا بالعدة لا بالعتاد لا بالجمع الغفير، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لكن بهذا قال نصرت بالرعب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بجيشه ولا خيله، قال مسيرة شهر يعني قبل أن يرحل ويجهز الجيوش ينصر بالرعب. نصرت بالرعب لما؟ لأن الملائكة تنزل تثبت الذين أمنوا وترعب الذين كفروا. فالملائكة تحوم حول المجاهد ولا تتركه وحيدا فريدا بل تقاتل معه. لكن من الذي يستجلب الملائكة من السماء؟ وما هي وظيفة أو ما هي صفة من يجند الله جل في علاه الملائكة له؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين جميعا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. انظروا إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الكرب به وعندما تجيش الجيوش عليه قام داعيا لربه مستكينا، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يلح على ربه اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ثم نظر قال أبو بكر يا رسول الله أمهل على نفسك فإن الله منجز لك وعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكلمه حتى نظر فقال أبشر يا أبو بكر. ماذا قال له؟ قال هذا جبريل. إذا الله جل وعلا استجاب لرسوله فأنزل معه الملائكة تقاتل لا عد ولا عتاد. انظروا إلى أوضح ما يكون، جاء رجل فأحد شرك مكة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أثرت هذا فلي إيه؟ ف سلموا، من قتل قتلا فلو سلموا ولو أسروا له ما أخذ منه. فقال يا رسول الله أنا أسرت هذا. فقال الرجل والله ما هذا الذي أسرني، الذي أسرني رجل أبيض الثياب أو كما قال شديد بياض الثياب. فقال له سلم إن الذي أسره ملك واسمه كذا. قبلها سمع يقول هيا يا حيزوم، فقال ملك الذي أسره وأعانك عليه. الغرض المقصود أن الملائكة نزلت تقاتل مع أهل بدر، والملائكة جاهزة في السماء لأهل الإيمان تقاتل معهم أيضا، لكن هي تقاتل مع من؟ مع أهل الإيمان، لا تقاتل إلا مع الذين قالوا هي لله وبالله ومع الله. فالملائكة تحف العلماء وأيضا تحف يعني أهل الجهاد الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله جل في علا. وإلا كيف يعقل أن 30,000 يقاتلون 340,000 ويهزمون شر هزيمة؟ هل أنا متصور بأي حال من الأحوال؟ ماديات تقول كل القواعد مكسرة أمامنا الآن مهدمة، لا يمكن لفئة لا تصل حتى الربع تقاتل فئة أخرى وعندهم العدة والعتاد أشد، 30,000 و 340,000 يقاتلونهم وهم يهزمونهم في معركة اليرموك. اليرموك شهدة تلوح لنا في الأفق، هذه كيف قتل المسلمون الروم؟ والله لا تكون إلا بالإيمان، ولا تكون إلا بأن الله جل وعلا جند الملائكة ليقاتلوا مع أهل الدين. فالملائكة كما قلت تحف العلماء وطلبة العلم وتحف المجاهدين، وأيضا تحف الزهاد والعباد، فإنهم يكتبون أسماءهم. ولذلك من صلاة جمعة إلا والملائكة على كل باب يكتبون المتقدم فالتالي فالتالي فالتالي، كأن الذي تقدم وكان أولا كأنما تصدق ببعير، كأنما تصدق ببقرة، كأنما تصدق بغنم، كأنما تصدق بضيبة. فالملائكة أيضا تكتب لأهل العبادة عبادتهم. وما من عبد كما في الصحيح يأتي يصلي وينتظر الصلاة إلا والملائكة تقول اللهم اغفر له، الله اللهم ارحمه، تصلي على أهل الإيمان. فالملك هو خير صديق وخير معين. وأيضا الملك لا يترك العبد حتى يسير في غيه أو حتى يستهويه الشيطان والهوى ونفسه، لا والله، فإن الملك جنده الله ليرشد أهل الإيمان، ليعصمه من السوء ويدفعه إلى الخير، إلا أن يعاند العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل واحد من بني آدم له قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. ثم قال وإن للملك لمة وإن للشيطان لمة، ثم قال ولمة الشيطان إعاد بشر وتصديق بحق، إعاد بالشر وتصديق بالحق. ثم قال ولمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. فالملك دائما يوزع في قلب المؤمن التصديق بأوامر الله جل وعلا، التصديق بنواهي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه، وأيضا التصديق بقدر الله جل في علاه والتصديق بحكمة الله وقدرة الله. أما الشيطان يأتي يزلزل قلبه، أين النصر الذي وعدنا به الله؟ أين التمكين أهل الدين؟ أين أين أين؟ إن الكفار ملكوا الدنيا كلها، فين المسلمين؟ فالشيطان يأتي يوزع في القلب هذا الكلام الذي يضعف الإيمان بالله جل وعلا ويضعف اليقين في الله جل في علاه. فمن كان من أهل الإيمان فإن الله يجعل لمة الملك صوتا مسموعا في قلب المؤمن فيسترشد بإرشاد الملك له. أما أتاكم نبأ سليمان عليه السلام وهو نبي من الأنبياء، عندما أراد أن يجامع أهله يجامع 99 امرأة، فقال لتولدن كل امرأة منهن مجاهدا يجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له صاحبه، يعني من إيش؟ من الملائكة، يعني قال له صاحبه الملكي، قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، قل إن شاء الله لا تفن على النساء فتأتي كل امرأة بمجاهد، قل إن شاء الله فلم يقل ونسي، لأن الله جل وعلا أراد أن يعلمنا درسا ويعلمه أيضا عليه السلام درسا، ألا نقول أن لشيء إن فاعلون ذلك إلا أن يشاء الله جل في علاه. ولذلك عقب رسول الله وقال لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، يعني لو قال إن شاء الله لتحقق له مراد إذنية صادقة أنه يريد أن هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. الغرض المقصود والشاهد من الدليل أنه قال له صاحبه الملك قل إن شاء الله، فهو يرشد إلى الخير ويعين على الخير. أيضا هناك ملائكة جندهم الله، انظر إلى رحمة ربك، والله أنت لو تدبرت الأمر قلت الملك خير معين، نعم خير صديق خير خل، لأنه يستغفر لي يصلي علي يشدني إلى الخير، إنه يحب أن أكون مؤمنا يحب أن أكون في الجنة، فهو خير صديق وأنا أحب الملائكة. لكن عندما تتدبر بدقة نظر أكثر تقول هذه رحمة الله، هذه تزيدني حبا في من؟ في الملك المقتدر، هذه تبين معدن البشر أو مكانة البشر عند رب البشر، فإن الله يجند خير المخلوقات لتحافظ على البشر، كما قال الله تعالى لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، كما قال ابن عباس قال ملكان الله جل وعلا جندهما لحماية البشر، قال يحفظونه من كل سوء وكل شر، إلا من القدر. يعني إذا كتب الله اللوح المحفوظ شيئا فإنه سيقع سيقع، لكن انظر إلى رحمات الله جل في علاه، انظر إلى إحسان الله إلى العباد. وهذا العجب، هذا الحديث الذي دائما نقوله ونقول في الإسناد كلام، أو أن ابن القيم جمع بعض الآثار في سياق واحد، قال إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، هم أحوج ما يكونون له سبحانه جل في علاه. قال وأنا أكلأهم على فروشهم، يعني من الذي يحفظنا على فروشنا؟ حية واحدة تدخل تدمر أهل البيت، فأر واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفأر هذه تأتي تشعل النار في البيت، انتهى الموضوع. والله جل وعلا يحفظنا من الخنفساء، من العقارب، من الحياة. من الذي يحفظك وأنت على سريرك وأنت نائم؟ من الذي يحفظك من الجن الذي ممكن أن يتلبس بجسدك؟ من الذي يحفظك من الجن الذي ممكن أن يجسم عليك فيقضي عليك وهو أقوى منك خلقة وخلقا؟ فإنه يستطيع ذلك، والله جل وعلا هو الذي يحفظك من ذلك. فإذا علمت أن الله جن ذلك ملائكة يحفظونك من كل سوء وكل شر إلا من القدر، تعبدت أكثر لله، ازددت محبة لربك جل في علا. هذا آخر الكلام على الإيمان بالملائكة. وتبقى مسألة علمية واحدة، وهي هل البشر أفضل أم الملائكة أفضل؟